السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، يقول الله تعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يأمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل أمين، مش عارف أقرأ اسمك، مش عارف، لا أعرف أقرأ اسمك، عن السنة الحسنة. السنة الحسنة ليس معناها الاختراع في الدين، ولكن أبين لك الحديث الذي وردت فيه كلمة السنة الحسنة لعل المسألة تتضح لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فجاء قوم من غطفان مجتاب النمور، فلما رأى النبي ما بهم من الفقر والفاقة، عن علامات الفقر بادئة بشدة على وجوههم وعلامات الفاقة كذلك، فخرج على الناس عليه الصلاة والسلام وتلى عليهم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، الآية. فجاء رجل بكم من شرة من فضة، مال فال، كانت يداه أن تعجز عن حملها، وضع أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وتبعه ناس حتى اجتمع أمام النبي كوم كبير من الناس، فسر وجهه واستدار وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فاتضح أنه أحيا سنة أميتت. هل يجوز الاقتراض لإعطاء محتاج لحينما تأتي صدقات من أهل الفضل ونأخذها؟ ممكن أسد، لأنهم يقولون لا يجوز قضاء الدين واعتبارهم الزكاة، لكن هذه حالة خاصة. هل موعد صلاة الفجر في مصر صحيح؟ متقدم شيئا ما أن ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالأمثل لك أن تنتظر عشر ربع ساعة وتصلي. الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ إبراهيم العشماوي: هل يشعر الميت بمن يزوره؟ لا يشعر، اللهم إلا وقرب الوفاة. فقال الرسول عليه السلام: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، لا يسمع قرع نعالهم. وأيضا قال عمرو بن العاص لأهل بيتي: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحى الجزور ويقسم لحمها، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقي في القليب أبو جهل وابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد المؤتى وغيرهم يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر أتنادي زيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه. فما عقيب الوفاء أما بعد ذلك فالله يقول في كتابه الكريم وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السنة الدعاء وأيضا إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز رهن بيت بالسكن فيه؟ لا يجوز لأنه حينئذ يكون قرضا جرى نفعا وكل قرض جرى نفعا فهو ربا والله أعلم. العوائد البنكية الربوية هل يجوز أعطيها لصديق فقير لا تربطني به قرابة وإنما تربطني به صدقة؟ لا، إلا رد ذلك أعطيها لشخص بعيد يعطيها له ولا يذكر أنها منك. لا أوافق هذا الذي يقول إن الفوائد حلال، يمكن ضل في هذا الباب وكان من شخص يضل بعد هدى كان عليه، عياذا بالله. لا أدري ما مستندات هؤلاء الناس. بس نبرأ إلى الله من القول بحل الفوائد البنكية. المواقف الإسلام تقتصر على العشرة المذكورة فقط؟ لا، يمكن تجمل هذه العشرة في 7 في 6 وممكن تفصل فيها تفصيلات. صحة أن محمد بن عمرو بن العاص ضرب القبطية بعد أن فاز عليه في سباق الخيل لا أعلم ولا سندا ثابتا. ما الفرق بين الفجر الصادق والكاذب؟ الفجر الصادق هو البياض المستعرض بعرض السماء في اتجاه طلوع الشمس، أما الكاذب يكون بالطول الرأسي. إذا كنت في مهنة المحاماة ستدافع عن الحق وعملك مبارك وأنت موفق، إذا كنت ستدافع عن الباطل فأنت آثم وعملك ظلم. والله يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يقول كيف أستثمر أموالي؟ اسأل أهل الاستثمار. حديث اللهم ارزقني بأحب خلقك إليك يأكل معي فدخل عليا، هذا الحديث ضعيف جدا. وفي مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طير، قال اللهم ارزقني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير فجاء عليا. ضعيف الإسناد جدا. يقول الإمام الذهبي وهي يقول كنت أتعجب كيف يخرج الحاكم هذا الحديث مع ضعف إسناده، فلما توغلت في مستدرك الحاكم إذا حديث الطائر فوجدت أحاديث إذا بحديث الطائر بالنسبة إليها سماء يعني مرتفع ارتفاع شديد، يدل على أن الحاكم فيه أحاديث كثيرة ضعيفة. ما حكم المرأة التي تمنع طليقها من زيارة أولادها؟ المرأة التي تمنع طليقها من زيارة أولادها قاطعة للرحم. قل صلى مأموم يكمل ما فاته بعد الإمام. سهيت والأسجد للسهو، إذا سهوت في القدر الذي أنت فيه وحدك سجدت للسهو، أما إذا سهوت وأنت مع الإمام فالإمام يقيلك. إلا إذا كنت سهوت كم ركعة صليت مع الإمام هذا تستلزم سهوة. ما حكم الإقامة في بلاد الكفر في مكان في عدد لا بأس به من المسلمين ولا نمنع فيها من أداء معظم الشعائر مع بعض التضييقات طبعا؟ جائز مع الكراهة، الإقامة جائزة مع الكراهة، وليتك تقيم في بلاد المسلمين أفضل لك. ما حكم إعطاء الزكاة ليتيم فقير ولكنه مدخن؟ لو أنا مكانك لن أعطيه، يوفر التدخين ويشتري به طعاما وشرابا. أظنها تنشل بدر زهران، إنها إن شاء الله تنشل، ألقيناها لكن هم يعملون لها مونتاجا كما يسمونه، وبإذن الله بعد ساعة تقريبا تنشر إن شاء الله. حكم إعطاء الزكاة عفوا، ما حكم المرأة عندما تخرج من البيت وزوجها يقول لا تخرجي إلا تعطيني خبر؟ ثم إذا خرجت بغير إذن الزوج هل يجوز تأجيل زكاة المال؟ في حالة عدم وجود المال ستضطر إلى أن تؤجل إلى أن يأتيك المال. أما إذا كان المال موجودا والمصرف موجودا أجزمت بإخراجه. إذا كان المال موجودا والمصرف غير موجود أو المصرف شخص سفيه فانتظر إلى أعطيه بالقدر الذي يصلحه والباقي جنبه على جانب. نصيحة حديث ينصب إبليس عرشه على الماء وتقريبه للشيطان الذي فرق بين رجل وزوجته ثابت صحيح ولفظه أو قريب من لفظه إن عرش إبليس على الماء إنه يرسل سراياه فيفتنون الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم فتنة فأتي أحدهم يقول ما تركته حتى فعل، يقول ما صنعت شيء. فأتي أحدهم يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته فيبنيه ويلتزمه ويقول له أنت الفائز. أنت هل تسمحون بترجمة كتبكم إلى الفرنسية؟ نسمح، لكن من الذي سيترجم؟ هل هو شخص سني أمين متقن أم لا؟ هذه المسألة لابد من النظر فيها. عندي محل ببيع بالتقسيط اللي معاه فيزا بنك والمعاشات باخذ قيمة السلع من البنك. بنك بقصة هل هم في رأي اللي معاه فيزا خلاص يجيت لك تبيع اللي معاه فيزا، أما الثانية مش مصورها لا أتصورها لم أفهمها. الحكم في شركة شحن ولا توزيع جوابات البنوك؟ لا بأس أن تعمل في شركة الشحن وليس الأصل عندها هو البنوك. ماذا تفعل الزوجة مع زوجها الذي لا يصلي على الرغم أنه حافظ بكتاب الله ونصحته كثيرا جدا؟ إن كان لها ماء وغيره تلجأ إلى الماء الآخر أفضل لها. ما حكم الوضوء بدون ستر العورة؟ الوضوء صحيح. نصيحة حديث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك واظن في حكمك إلى آخره، في سنده راوي مجهول أبو سلمة وليس للجهني. ما حكم زيارة من دخل صلاة متأخرا ونسي كم ركعة صلى فتبع مصليا آخر دخل معه في نفس الركعة؟ يعني اثنين دخلوا مع بعض في الصلاة متأخرين عن عن الركعة الأولى للإمام، وهذا واحد شك، ما أدري كم صليت مع الإمام، أضربت في ركعة لكن اتصل بمن ينبغي، لا بأس ويسجد لسه. كتاب التوحيد، توحيد الصفات لابن خزيمة، توحيد أثبات صفات الرب عز وجل. عايش في برلين ولا يوجد أذان، كيف أصلي صلاة الفجر؟ بالتقريب، بالتقريب يعني، تبين من خيط الأبيض من خيط الأسود من الحزن لا يتسنى لك، تدرس الأذان في التقويم ساعة كم، واترك وقفا احتياطيا. هل سماع الموسيقى من الكبائر؟ لأن الأحاديث تقرينها بالزنا والخمر، لكنهم من أمة أقوام يتحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، يعني شيء المقترنين مع بعضهما لا يلزم أن يكون نفس الحكم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذا عدم إطعام المسكين اقترن بالمصلين بترك الصلاة، ولا يلزم أن يكون في نفس الحكم. بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تارك الكافر، أقام الصلاة، تارك مختلف في الكفر، وإيتاء الزكاة، تارك عند الجمهور لا يكفر. لا، دلالة الاقتران لا تفيد التساوي الأحكام في كل وقت. هل يسقط الحد بالتوبة؟ قد لا، الحد يعني إذا بلغ الإمام لا يقول للإمام أنا قلت استغفر الله ولا تقطع يدي، لا، لا يسقط الحد بالتوبة، لكن هل يسقط الإثم بالتوبة؟ الله على كل شيء قدير. قول الجمهور في حكم تارك الصلاة، جمهور أصحاب المذاهب على أنه لا يكفر إلا إذا جحده، بما على شرط البخاري، لماذا لم يدخله البخاري في صحيحه؟ لم يدخله البخاري في صحيحه لأن البخاري لم يشترط إدخال كل حديث صحيح في صحيحه. هل يجوز أن يا إسماعيل ما سمعت الشيخ الذي ما سمعت سماعا يعطيني انطباعا كاملا عنه أنت معلم به، وبغيره أيضا ما سمعت كثيرا لناس كثيرين والمعاصرين، فما أستطيع أن أبلي بشهادة. خطب فتاة، هل اتفق العلماء على وجود النقاب؟ لم يتفقوا، المقيم بالاستعداد والمقيم بالوجود. قال خاطب طالب زهد الأسئلة السريعة، ماذا تقول لشخص يخاف الموت جدا ويخاف إن مات أحد غرقا فيخاف من الماء وهكذا حتى يزيد من ذلك خوف مرضا، يعالج يدعى له ويرقي نفسه ويعالج عند طبيب مختص؟ يجوز أن أصلي ما فاتني وأنا جالسة إذا عجزت على القيام، لأن الفريضة عموما لا تصلى جالسة، لا تصليها جالسة وأنت قادر على القيام. ممكن عمل محاضرة عن أشهر الحديث الدافع، ممكن إن شاء الله، مع شروط رد الحديث بسبب المتن إذا كان سنده صحيحا ومخالفا لعموم الشريعة. هل يجوز تأخير قضاء الصيام لأنه لا بأس مريضة لعامين؟ لا بأس لبنت مريضة، لأن الله قال في عدة من أخر يعني عند شفائك. وعليك على برزان السرحوك السلام. يقول هل عندكم تواصل؟ فالحكمة من خلق الحيوانات التي أمرنا بقتلها، الحج أو العقرب والفأر والكلب العقور. النبي وصفهن بأنها فواسق. سافر بالسيارة من الظهر إلى ما بعد أظهر السيارة تمر سريعة يا أخي. سافر بالسيارة من الظهر إلى ما بعد العشاء مسافة 80 كيلو، هل أقصر وأجمع؟ نعم لك أن تقصر وتجمع. يقول منزلنا يوجد تحت وخزان طرف صحي، هل إقامة الصلاة في صحيح؟ نعم صحيح. حكم الدعاء وراء الصلاة شايف انتفيت. هل يجوز خلع المرأة زوجها بعد 18 عام من الزواج الذي لا توافق فيه بشكل دوري رغم كثرة حالات التقارب من وجود أبناء وسوق الاستمرار الحياة رغم بغض الزوجة له وتأثيره على دينها؟ يجوز لها أن تختلع خفة من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهن فيما افتنت به، وليس هذا بمقيد بزمن. لا ليس عندي تواصل مع الشيخ عبد اللطيف الكوفي. سب الدين الكوفي. يقول تنبز وتبغض الأحزاب، يعمل جماعي وأنت تعمل العمل الجماعي. هل نحن يمنع العمل الجماعي؟ لكن عمل جماعي عليك أمير، تنصبون أميرا وتتعصبون للجماعات، وكل هذا دخيل علينا. أما نحن كل المسلمين تعاونوا على البر والتقوى كما قال ربنا. هل يلزم التعاون على البر والتقوى أن آتي بأمير أؤمره علي وأجعل حزبا ومن لم ينتظر في حزبي له به وبه ونمزق أمة محمد؟ لا يستلزم هذا أبدا. هل من الوفاء أقوم حديث أمامكم إمامكم ووفدكم إلى ربكم ما سهل؟ إذا تلفظت قلت لزوجتي في التليفون وأنا متعصب أنت طالق طالق. إذا كنت متعصبا لكنك تملك أمر عقلك فالطلاق واقع. كيف للابن المسلم أن يقوم بإجراء دفن أمه النصرانية؟ يجوز، وقد ورد والسلف فيه كلام يسير لكنه شواهد أن النبي عليه السلام لما مات علي جاء علي فقال إن عمك الشيخ الضال قد مات فلذهب فوريه. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة ولو كان محقا. وهذا في أطلب الباب الأقساط مع زيادة سعر السلع المباعة، لا بأس إذا كنت تملك السلعة. إن شاء الله يصلحه، لكن ما قد شرحه الحمد لله، لكن لم يسجل التسجيل الجيد. ما حكم تحويل السلعة من مدينة إلى مدينة أخرى عن طريق البنك مقابل مبلغ مالي؟ مش فاهم يعني أداة الناقلة لها أن تأخذ أجر النقل، هذه مشكلة. أنا أذكار الصباح تغني عن الضحى، قد تغني يعني، لكن أنت هذا الشيء وهذا شيء آخر. ويقول يعني يصلح على كل سلالة من أحدكم صدقة، هذا 360 مفصلا، فله بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تنجرة صدقة. الأحاديث ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. هل يأثم الابن إذا منع زواج أمه الأرمل؟ هو وليها ينظر الصالح، لأن يفترض أنها تزوج برجل فاجر، فتريد أن تزوج برجل فاجر، لا يأثم الولد إذا منعها، فالولي ينظر في أمر مريته والنافع لها. حديث طالب علي أعملكم، يعني حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم طارد علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا عفوا حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حياتي خير لكم تسألوني فأجيبكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم. فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. لا صح. تلفظ بسباب شخص وأنا وحدي وليس أمامي أحد هل يقتص مني يوم القيامة؟ استغفر الله بأمر قدس. يعني هو جالس في الغرفة الواحد وقال فلان ابن 60 و70 سنة غير موجود، استغفر الله لأنه سيسجل في صحيفته. حديث إذا أحب الله عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبض عليه. حديث صحيح إسناد الأحمد يربي أين مشروب الزنجبيل. الشيخ الحلبي الله يوفق الشيخ الحلبي، أبلغ السلام بارك الله فيك. صحة حديث عفوا كيف أستطيع أختم القرآن بسرعة؟ تدبر كتاب الله. والصلاة بالنقاب للضرورة حتى لا يراها أحد في أماكن عامة. السؤال يعني ما فيش اتصال، يعني رابط الصلاة بالنقاب حتى لا يراها الناس الموتى. صلي بالنقاب منها، ليس هناك نهي عن الصلاة بالنقاب. حكم صبغ الشعر بالسواد للرجال في الجملة أنه مكروه. أما حديث غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد فالأفضل جنبوه السواد شاذ. أما الحديث الآخر ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يشتغلون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث الصبغ بالسواد سيماهم، ليس في توصيفهم أنهم أصبغون، ليس صبغهم بالسواد هو سبب منعهم الجنة، إنما هم لهم سي يعني لهم أعمال، لكن سيماهم هم هي الصبغ بالسواد. فحواصل تحواصل الطير الخوارج مثلا، قال النبي سيماهم التحليق، ليس التعليق ليس حلق الشعور وسبب دخول النار. ورد أن حسنا وحسينا وسعد بن أبي وقاص وعقبة كانوا يصبغون بالسواد. ما حكم التعامل مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل ماكينات مشروع؟ أنصحك بالبعد لما فيه من الربا. أنسى لدي ذاكرة ضعيفة جدا، عفوا، قل أنا أختم القرآن الكريم بإلقائه كل مرة. يعني أحفظ وأنسى، لدي ذاكرة ضعيفة جدا، هل أزيد في قبري إن شاء الله؟ لك أجرك إن شاء الله تعالى. ما حكم فيزة المشتروات؟ فيزة المشتروات جائزة إذا كنت ستسدد في وقت السماح. هل بكل حرف من القرآن نأخذ 10 حسنات وتمحى أيضا 10 سيئات؟ حديث كله ضعيف، سواء 10 حسنات أو 10 سيئات. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا يثبت هذا الحديث بل هو معلوم. أدير شركة وأنا شريك بها وأظلم نفسي أحيانا في العجز المادي، هل علي ذنب؟ حسن الكلام، كيف تظلم نفسك؟ كيف تظلم نفسك؟ هم أنا خلينا نقسم بالله أني ما أقابل فلان ولا أكلمه قد إن شاء الله وأنا بحلف بصوت همس، لكن كلمته مع ذلك. كيف الكفارة يمين إن اليمين على نية المستحلف؟ نسيت سجدة من ركعة الأخيرة إيت بها وتشاهد واسجد للسهو بعد ذلك سواء قبل التسليم أو بعده. ما حكم تبول الرجل قائما؟ لا بأس بذلك إذا لم يكن سيتلوث الجسم أو الثوب بالغازات. لقد قال حذيفة أتى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القوم فبال قائما. أما حديث عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي كان يبول قائما فلا تصدقوه، كان يبول إلا جالسا هذا علمها، لكن حذيفة حديثه في البخاري أثبت أنه رأى النبي كذلك. المسلك مقدم على النافع. أيهما أولى العمل أم طلب العلم؟ كل خير. إذا كانت عندك مال تنفق منه اطلب العلم الشرعي وعلمه للناس. ما يعلمون بحالتنا يا سيد ابن عبد السلام، الله يعافيك يا من أنت مبتلى بالكورونا. حطيت بعض الصور من الأشرطة بالتكرار، هل أعتبر حافظ القرآن؟ بعض الصور حافظ القرآن، أنا حافظ بعض الصور. ما معنى كذلك ورثناها بني إسرائيل يعني أرض فرعون؟ ورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يعيشون. ما أكبر الأعمال أجرا عند الله؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة بوقتها، ثم إقامة المدير المدينة، ثم إقامة المجال في سبيل الله. عليه إعادة ذلك اليوم يا محمود. حكم عدم الرغبة في العيش بعد وفاة أمي. لماذا؟ كلنا سنموت، لماذا أنت أسني الحياة؟ أمك الله يرحمها دعا لها بالبركة. حتى إذا أنت عشت ودعوت لها بالبركة أحسن ما تموت أنت رايح. يعني إذا أنت مت هل أمك ستنتفع بموتك؟ لا، إذا كنت حيا وتدعو لها أن يرحمها الله وتتصدق عنها هي تثاب. شخص مات وله أم واثنين أعمام وأربع عمات، ما نصيب كل منهم؟ شخص مات وله أم واثنين أعمام وأربع عمات، أم من أعمام وأربع عمات، الأم ستأخذ نصيبها وليس له إخوة على ما يبدو، فأم نصيبها الثلث، والأبوي لكل واحد منهما سدس، ثم ترك إن كان الولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. مرحبا بالزائرين. حكم حلق اللحية، حلق اللحية إثم تأثم من حلقها. هل صلاة الظهر تبدأ من زوال الشمس والذي قبل الأذان 15 دقيقة؟ صلاة الظهر؟ لا، صلاة الظهر تبدأ إذا زالت الشمس عن منتصف السماء، عن شمس في منتصف السماء ذهبت شمالا على طلع من الشروق منها. ماشي ماشي ماشي جهات في منتصف السماء حتى وقت الزوال يقل 10 دقائق عنها تنحرف، انحرفت دخل وقت الظهر. وضعت أموالي في بنك بعد التجارة مع شخص وسرقني، هل أمرك إلى الله؟ لكن لا يجوز لك أن تأكل الربا، فأنت سرقت تضررت في الدنيا والتابع إلا أن تتضرر أيضا في الدين. تأكل الربا حرام عليك، تأكل ذلك نفسك. هل تجوز صلاة الفجر في البيت في غير الظروف التي نحياها؟ لا تجوز صلاة الفجر في البيت. شاء الله أن تكون الجنة والنار على التابيد. بين مشيئته أن النار لا تفنى وأن الجنة لا تفنى، لأن لا يسكن إلا لهم النفاد. كلما نزل جلدهم بدلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. حديث أن الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة لا يصح. حكم الأكل من طعام عهد الميلاد جائز، لكن لم ترد عهد الميلاد على عهد الرسول. هل تقصير اللحية إثم؟ تقصير الجدع والقبضة ليس بإثم إن شاء الله، فإن الصحابة يفعلون ذلك، وفعل ذلك يكون أيضا موفيا للحية. لكن أقل من ذلك استصى كالذي يستحي أن يطبق سنة رسول الله يقترب من الإثم. أما في جهة كداعم فني مهندسين كهرباء طلب منا حساب زيادة الأحمال قطع القطع الاستثمارية، وهذه القطع مولدات بها سنين. واضح سؤالك يا محمود، يعني هل أنت تعمل أعمالا كهربائية عما تتوصل كهرباء لمدينة المدن؟ فيها الخير وفيها الشر، لكن عملك أنت صحيح. حكم قراءة القرآن بدون حجاب جائز. ما أهمية حسن الخاتمة إذا لم يضمن الإنسان للنجاة من النار؟ أهمية حسن الخاتمة؟ كيف أهمية حسن الخاتمة؟ شارة شارة بشارة شارة لهم نصرة في حياة الدنيا في الآخرة. يعني تموت وأنت تصلي ولا تموت وأنت حرام تسرق؟ سجل البث الذي تسأل عنه حبيبة الله، نأدي متى سيبث إخواني عندنا هنا؟ يقولون بعد ساعة تقريبا، افترض أنها أصبحت ساعة ربع إن شاء الله. المقصود بالصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها يعني الصلاة في وقتها، ليس المراد أول وقتها. فأول وقتها سيستلزم أن لا نصلي السنة. والنبي أيضا كان إذا اشتد الحر يقول أبردوا الصلاة فإن شدة الحر فيها جهنم ولا شيء يتأخرها شيئا ما. رجل من الرحام حكم عليه بالسجن، فهل يجوز لي ضمانه في قبض الإبوي؟ لا تفعل. تحية العالمي والوقوف لها شيئا لم يكن على عهد الرسول، ما نقل على عهد الرسول. يا صديق ليت وكان صالح ولم أعد أطيق الحياة بدونه. أمك الآن ماتت لا تطيق الحياة بدونها ولا تطيق الحياة بدون الصديق. يا أخي احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان محسنا لعله أن يزداد، وإن كان مسيئا لعله أن يستعتب. توب. كيف نتقي فتنة النساء؟ قل يا رب اصرف عني فتنة النساء، ثم تزوج، ثم تعفف. هذه أربعة علاجات أمامك. اسأل الله، تزوج، ثم عفف. هل تجوز قراءة القرآن جماعة؟ التعليم جائز. كيف أستطيع أمحو كل ذنوبي؟ مجن ها والله، لكن تستطيع أن تستغفر وأن تعمل صالحا، إن الحسنات تزيد نسيئة ذلك ذكرى للذاكرين. حديث شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوم. هل هناك دليل عن ثواب العقاب مضاعف في الأشهر الحرم؟ نفس الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم فإذا ظلمت نفسك خالفت قول ربك ومن خالف قول ربي عصى. شخص سرق مالا، هل يجوز أن نتصدق بالمال؟ لا يجوز أن نتصدق من الطرق إلا إذا عجز تماما على الوصول إلى صاحبه. أن كان الشال مثلا سارق في السيارات أو في القطارات أو من الأسواق، يسلك من هذا عشر جنيه من هذا عشر جنيه على ما تيسر له، ما يستطيع أتي به من أين يأتي به إن يتصدق عنهم في هذه الحالة. قتلت الكثير من الناس بحجة عملي لأني أعمل في الدفاع المدني وأجر بهذا من أرجو بهذا من أجل أن يغفر لي ربي. جزاك الله خير لك نيتك، لكنك انتبه أيضا تتقص فلوس، لكن جزاك الله خير، جزاك الله خير مهتم في عملك لإنقاذ الناس. رجل يأخذ نقودا من الناس ويشغلها في أعمال توريدات للحكومة ويعطي فائدة، هل يجوز؟ رجل يأخذ نقود من الناس ويشغلها في أعمال توريدات للحكومة ويعطي فائدة، مش فاهم ما الفائدة، يعطي ربحا، يعطي ربحا جزءا من الربح. أن نأخذ بوصية الأب في المرطات، يعني إيه مرطات؟ مكتوب إيه؟ لا وصية الوارث إلا إذا تراضى الورثة، طبعا كلمة إذا تراضى الورثة من عند نفسي ليست من متن الحديث. قرأت القرآن مستلقيا، قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما معنى اللهم بارك؟ اللهم بارك، اللهم زد، اللهم بارك، اجعل فيما رزقتني بركة. أن الرزق قد يكون بركة وقد يكون عذابا على الشخص، زد، معروف زد. لا أقعد مع المدخن، فعلي صحيح، وأنا لا أقعد مع المدخن إلا إذا اضطررت. نسي صلاة العصر وتذكرتها بعدهم فصليتها، لم أعيد صلاة ما بعدها. كيف يعني؟ إنما عن صلاة أو نسيها فصليتها حين يذكرها. هل صحيح أن إيمان أبي بكر وعمر بن الخطاب يعدل إيمان أمة كاملة؟ لا، لن يصح. كيف أجمع بين قول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به وبين قوله تعالى ويعفو عن كثير؟ قال بعض العلماء بالنص، ولكن ورد أن النبي قال لأبي بكر وفي سنده ما قال: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ الأمراض ها كلها كفارات. رحم الله الأخ الدكتور محمد بن رجب، كان من إخواني القائمين على الدعوة إلى الله في الإسماعيلية، نسأل الله أن يجعلها ليلة مباركة عليه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. هل مقصود بحديث النهي عن القزع أنه مكروه؟ نعم مكروه. النهي عن القزع هل نهي كراهة أو نهي تحريم؟ قولان للعلماء، من العلماء من حمله على الكراهة، لكن الآن القزع انضم إليه تشبه بالكفار، فترى الشاب حالق ويتشبه بالكفار، يجعل قبعة هنا ويحلق اليمين والشمال. الله يرحمنا والدينا والديكم يا رب. أجيب شركة وأنا شريك أجاب مال هذا عبد الرحمن. حكم مات لم يبلغ الحلم غير مسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هل يجوز الأخذ بالحديث ساعة فقط؟ يجوز، هذا الأصل. المغرب يقرأ القرآن جماعة في المسجد كل يوم في المناسبات. لم أعلم أن الرسول كان يصنع ذلك، لكن الناس كان أحرم شيء زي كان يعني يطلب القرآن جماعة لتعليمه أو لأمر يقره الشرع فلا بأس، لكن ما الصورة بالضبط لم أفهمها. أن السنة الوقوف على رأس كل آية. الحديث الوارد في هذا الصواب ضعيف. حديث الوارد أن النبي كان يقف عند رأس كل آية ضعيف الإسناد. هناك بعض الآيات لا يستحب الوقف على رأس الآية. قول الله تعالى هل المصلين ما تقف سل أن يصح رأس الحكام في البلاد الإسلامية بولاة الأمور متولى وأمرنا شئنا ما بينه، لكن أمروك بطاعة الله فأطيعه ومن أمروك بمعصية الله فلا تطعه. أحب عمر بن الخطاب أكثر من أبي بكر الصديق، هل عليه إثم؟ الحب القلبي لم تسأل عنه، لكن جئت على التقعيد أبو بكر أفضل من عمر لا شك. قال الرسول آمن بي وكذبتموني أعطاني ومنعتموني صديق الأمة أو من أسلم من الرجال. أنا ذهب بك عقلك. من الذي صلى بالناس؟ من الذي قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتنظر إلى فضيلة أبي بكر على عمر في صلح الحديبية. في صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام تصالح، فكان من مضامين الصلح أن يرجع المسلمون ولا يعتمرون هذه السنة. فجاء عمر قال يا رسول الله لم تكن تقول لنا أننا سنعتمر هذا العام، نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى قد أخبرت. قال فلما إذا نرجع؟ قال هل أخبرتك أنك ستطوف البيت هذا العام؟ فشهدنا عمر ذهب إلى أبي بكر شكى له نفس الذي شكاه للرسول. قال له أبو بكر نفس ما قلت رسول الله، أيها الرجل إنه رسول الله ولم يعصي ربه، هل أخبرك أنك ستأتي البيت هذا العام؟ قال لا، قال إنك ستأتيه. رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن عمر. أبو بكر أراد أن يسمع القرآن، عمر بدأ يعارض. قال ثم إن الله شرح صدري للذي شرح صدري له أبو بكر. انظر إلى أبو بكر في حروب الردة، الناس ابتدوا، أبو بكر يجمع الناس على الإسلام، عمر يقول كيف تقاتلهم؟ والنبي يقول لأمرت أن نقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. الناس امتنعوا عن الزكاة، كان الإسلام سينقض عرى عرى، لكن قيد الله أبا بكر جمع الناس. ارتد المرتدون وادعى مسلمة الكذاب النبوة وادعى غير النبوة، فقام لهم أبو بكر. عمر متردد، بل ينهى أبا بكر كيف تصنع ذلك؟ كيف تجمع القرآن؟ كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ وكان رأي أبي بكر الأسد، وعمر اعترف بذلك بعد ذلك، وإلا كان الدين ضاع. الحمد لله. افهم افهم افهم يا صاحبي، لما أكون أعلم بوجوب الزكاة الذهب الملبوس فما حكم فاتك؟ عفى الله عما فاتك، والآن أخرجي زكاة سنويا، كل سنة أخرجي زكاة. متى يخرج وقت صلاة الصبح؟ إذا طلعت الشمس. إذا أدركت من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس أدركت الصبح وإلا فلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. أحمد عامر يقول لا تشرب قهوة كثيرا، سمعا وطاعة يا أحمد عامر، سمعا وطاعة يا أحمد عامر. هذا البديل يتنى بالبديل، هل الرجل مثل ما أقول عفوا ما الأسئلة متحركة بسرعة. شاب مات عمره 16 سنة بحسب على عمل من أنه كان سن كان عمره 6 سنوات، بحسب بلغ يحاسب. أردها لغيرك يا يحيى. هل يجوز لي طلب المساعدة من شخص ذا نفوذ من أجل الحصول على وظيفة؟ إن كنت ستأخذ حق غيرك لا يجوز. إن كنت ستأخذ حق غيرك لا يجوز. إن كانت وظيفة في قطاع خاص أيضا يجوز. إن قطاع عام بالمسابقات لا يجوز. إنك ستأخذ حق غيرك. الشراء سيئة جدا في ساعة من الرزق اللي يعتبر من الإسراف على حسب دخلك. مسألة الإسراف نسبي، يعني افترض أن دخلك في الشهر 1,000,000 جنيه مثلا، في ناس كده واشتريت سيارة بمليون، دخلك الشهر 1,000,000 واشتريت سيارة بمليون، لا بأس عليك، لا بأس عليك. لكن دخلك 10,000 في الشهر وتشتري سيارة بمليون، أنت راجل منجز. فمسألة الإسراف نسبية. حكم تنازل المرأة عن مأخر الصداق حتى تحصل على الطلاق لا ذلك، لكن إذا كان طلاق للضرر يبقى الإثم على الزوج. إلا إذا عفت أحمد الدهشان يقول الليمون، خلاص يا شيخ يحيى استعلمنا الليمون طويلا مع النعناع، وإن شاء الله إذا كنت ستعتزل اعتزل من غير تكليف غير وجوب، لكن ليس الآن، ما خسرت الآن، خسرت فيما بعد. أنا أجبته لأقول أدير شركة وأنا شريك بها وأتحمل العجز وحدي، هل عليه الدين؟ كل اثنين، وأنت المظلوم الآن. وفي فترة الرسول أحسنت أحسنت من قال كما الصديق أغلى الرجال، أحسنت أحسنت أحسنت. لقد الرسول بدت قوة أبي بكر وصلابته، مع أنه في الجملة أهق قلبا من عمر، لكن لما مات الرسول وذهب عمر ويقول من قال ان الرسول مات ساقتله، انما ذهب يكلم ربه كما قال، او كما قال جاء ابو بكر قال على رسلك يا المتكلم، ثم دخل وراء الرسول قد مات فخرج الى الناس قال اجلس، جلس عمر ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وتل الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفمات أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال عمر فحينئذ أيقنت أنه قد مات فلم تقلني رجلاي، جلست في مكاني رضي الله عنهم جميعا. وعمر ليس مدفون عن القبل أيضا، حتى لا ظن ظن أننا ننتقص عمر، كلا، بل الأخ الذي كان يقول أحب عمر أكثر من الوقت عذبنا أن بين له خطأ ما هو عليه، في كل خير. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. أبو كتب البيت لابنته الوحيدة قبل ما مات، ظلم سائر الورث، الله جعل له النصف وهو كتب له الكل. طبعا البدر علينا من ثنيات الوداع، لم يثبت أن النبي دخل مكة من ناحية الثنيات، دخل المدينة من ناحية الثنيات أثناء هجرته، ولكن قيل أنه قيل أيضا والسند بذلك، يعني أمثل شيء ما قيل أنه في رجوعه من تبوك دخل من ناحية الثنيات. فمن قال أنه قيل للرسول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع أثناء رجوع الرسول من تبوك، أولى وإن كان الكل فيه كلام، أولى من أنه قيل له أثناء قدومه للهجرة والله أعلم. المعلق في البخاري أقوى منه في مسلم، ولا حسب الحديث نفسه؟ حسب الحديث نفسه، معلقات مسلم قليلة جدا ما تكاد تصل إلى 15 حديثا معلقة، أما معلقات البخاري بالمئات. لماذا أمر الرسول ألا تكتب أحاديث؟ رخص بعد ذلك في كتابتها، قال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. قال عبد الله بن، قال أبو هريرة ما كان أحد أكثر أخذا لحديث رسول الله مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وقال عليها هل عندكم شيء خصكم به الرسول؟ قال ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. معنى أفلح أبيه صدق، كلمة أبيه كلمة تقولها العرب لا يقصدون بها اليمين، لا يقصدون بها اليمين. ليس المعنى أفلح وأفلح أبوه انصدق، أو ليس المعنى أفلح وأبيه انصدق يعني قسم بالأب، لا أبدا. كلمة تجري على الألسن كما تقول ثقلتك أمك، فقدتك أمك، لا يعني أنك تموت. قال بعضهم أيضا ذلك قول للمصريين الله يخرب بيتك، ما قصدوا خراب البيت، إنما يقولونها تعجبا، لا نمين نقولها. سمع تلبية وحي أم اجتهاد؟ إن رسول الله لم يعصي ربه، ورسول قال أنا رسول الله لست أعصي ربي. الإنسان غير مبتلى ما يحبه الله لا يلزم أبدا. إن السعيد لمن جل بل فتنة، إن السعيد لمن جل بل فتنة، إن السعيد لمن جل بل فتنة، ولمن ابتلى فصبر تواها. في وقت مع ستة أطفال أكبرهم بنتي ثانية سنة متزوجة من 18 سنة، والآن لا تستطيع إكمال حياة الزوجية بمقضيها له، رفعت قضية خلع وزوجها متمسك بها وبيتي وأسرتي، وأسرتها تقنعها بأن تعطيها فرصة وهي لا توافق، خلاص لا توافق اتركوها. إذا كانت مكث لمن انتكره الزوج لا تجبروها على البقاء معه، فإن الله قال إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. حكم استعمال رمز القلب، بس استعمال رمز القلب ما وجدت له شاهدا في الكتاب ولا في السنة بهذا، لكن أظن أن الأمر مباح، لكن هل يعني دخل علينا من الغرب أو ماذا؟ أظن أن الأمر مباحة والله أعلم. القلب وسهم في القلب غير السؤال. الملوك كلها سواء، هل ورد شيء صح شيء فاصف أطوال الجنة وأعمارهم؟ أما أعمارهم فهم يقلبون فيها، لا يشبون ولا يهرمون، عفوا لا يهرمون ولا يموتون. أما طولهم كما قال رسول صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، طولهم في السماء 60 ذراعا، 60 ذراعا. نحط صلاة السيارة بالتقسيط بفوائد بدون فوائد، مباشرة من الوكالة بدون تدخل البنك، بدون فوائد لا بأس، بفوائد لابد أن ننظر إلى صيغة العقد كيف هي. صح حديث أن النبي سمع صحابيا بعد ما تشهد الله من يسألك بأنك أنت الله لا أحد، لا أحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت الذي من سندهم عليل. لماذا قال الله تعالى وأصلحنا له زوجة ولم يقل زوجته؟ الزوجة الأفصح على عائشة زوج النبي، زوجة النبي زوجها الأفصح، زوج هو الأفصح. وهي ما اشتقى ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هل السيوطي والطبراني أما معتبرون؟ معتبرون في ماذا؟ السيوطي في الجمع يجمع كثيرا، وله كتب في مطلع حديث تدريب الراوي، لكن معتبر في ماذا؟ كعالم لا، ليس بعالم لا. اذكر معتبر في ماذا بارك الله فيك؟ الطبراني المحدث كتابه كتاب الطبراني جل من فرض به الطبراني ضعيف، جل من فرض به الطبراني ضعيف، سواء في اوسطه كتاب الاوسط، عفوا في المعجم الصغير للطبراني، او معجمه ثلاث، ما حكم المرأة التي لا تصوم الأيام التي عليها؟ بأسا في ذمتها الأيام التي عليها. هل هناك دليل على إقامة الحد في عمل قوم لوط؟ اتفاق الأمة على إقامة الحد على فعله، ما اختلافين في نوع الحد. وحديث من وجدتم يعمل عمل قوم لوط فقد الفعل المفعول، هذا الحديث في سند عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وقد انتقد عليه فهم. خلاص بهذا القدر اجتزي، سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحطنا لك رفيق. أيها الأخوة والأخوات، أنتم في خير ما دمتم تستعينون بالله سبحانه وتعالى، وما دمتم تستمسكون بكتابه وبسنة رسوله الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.